ahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, khairil anam il amrabi, khairil anam il amrabi. صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب بكل خير بشر كل محب للنبي كل محب للنبي وآله وصحبه وآله وصحبه